الوجه الثاني يبدأ حالا، نتابع القراءة في المقدمة. ثم ذكرت أقوال العلماء الذين نصوا على تواتر الأحاديث الواردة في نزول عيسى عليه السلام، وأن نزوله آخر الزمان ذكره طائفة من العلماء في عقيدة أهل السنة والجماعة. ثم ذكرت أدلة نزوله من الكتاب والسنة علامة على قرب الساعة، فبدأت بأدلة نزوله من القرآن الكريم مع ذكر كلام المفسرين في ذلك. ثم ذكرت الأحاديث الدالة على نزوله وأنها متواترة لا يجوز ردها، بل يجب الإيمان بها. ثم ذكرت الحكمة في نزوله عليه السلام دون غيره من الأنبياء عليهم السلام، وبينت أنه ينزل حاكما بشريعة الإسلام لا ناسخا لها، مع ذكر الأدلة على ذلك. وتحدثت كذلك عن عهد عيسى عليه السلام، وأنه عصر أمن وسلام، تنزل السماء فيه بركاتها وتخرج الأرض خيراتها. ثم ختمت الكلام فيه ببيان مدة بقائه بعد نزوله ثم وفاته عليه السلام. وأما الفصل الرابع فهو عن ظهور يأجوج ومأجوج، وقد بدأت بالحديث عن اشتقاق لفظتي يأجوج ومأجوج، ثم تكلمت عن أصلهم وبينت أنهم من ذرية آدم عليه السلام، ثم ذكرت صفتهم وكيفية خروجهم مع ذكر الأدلة من الكتاب والسنة على ثبوت ظهورهم في آخر الزمان. ثم تحدثت عن سد يأجوج ومأجوج وأن هذا السد غير معروف مكانه، وبينت أن الأدلة تدل على أنه لم يندك إلى الآن، ورددت على من قال إنه قد اندك، وإن يأجوج ومأجوج قد خرجوا، وإنهم التتار الذين ظهروا في القرن السابع الهجري. وأما الفصل الخامس فكان عن الخسوفات الثلاثة، وهي خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف في جزيرة العرب. تحدثت أولا عن معنى الخسف، ثم بينت أن هذه الخسوفات الثلاثة من أشراط الساعة الكبرى وأنها لم تقع إلى الآن. وأما ما وقع من بعض الخسوفات فإنما هي خسوفات جزئية ذكرتها في أشراط الساعة الصغرى. وأما الفصل السادس فكان الحديث فيه عن الدخان. ذكرت أولا الأدلة من القرآن الكريم على ثبوت ظهوره، وذكرت كذلك أقوال العلماء في هذا الدخان هل وقع أم لا مع بيان الراجح، ثم ذكرت الأدلة من السنة المطهرة. وأما الفصل السابع فتحدثت فيه عن طلوع الشمس من مغربها. ذكرت أولا الأدلة من القرآن الكريم مع ذكر بعض أقوال المفسرين، ثم الأدلة من السنة، ثم مناقشة محمد رشيد رضا في رده لحديث أبي ذر رضي الله عنه في سجود الشمس. ثم بينت أنه بعد طلوع الشمس من مغربها لا يقبل الإيمان ولا التوبة، بل يختم على الأعمال، ورددت على من قال بخلاف ذلك بالأدلة الصحيحة. وأما الفصل الثامن فتكلمت فيه عن خروج دابة الأرض، وذكرت أولا الأدلة من القرآن الكريم ثم الأدلة من السنة الشريفة، ثم تحدثت عن مكان خروج هذه الدابة، ثم ذكرت الأقوال في نوع هذه الدابة مع ذكر الراجح، ثم ذكرت عمل هذه الدابة إذا ظهرت. وأما الفصل التاسع فهو عن ظهور النار التي تحشر الناس، تحدثت عن مكان خروجها والأدلة على ذلك، ثم كيفية حشرها للناس مع ذكر الأدلة أيضا. ثم تكلمت عن الأرض التي يحشر الناس إليها، ثم ذكرت فضل أرض الشام والأحاديث الدالة على الترغيب في سكنه، والرد على من أنكر أن تكون أرض الشام هي أرض المحشر. ثم بينت أن هذا الحشر المذكور في الأحاديث يكون في الدنيا قبل يوم القيامة، وذكرت خلاف العلماء في ذلك وبيان الراجح من الأقوال. الخاتمة ذكرت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها. وبعد، فإني أحمد الله وأشكره أولا وآخرا ظاهرا وباطنا على تيسيره وتسهيله، وأسأله المزيد من عونه وتوفيقه. ولا أدعي أنني استكملت جميع جوانب البحث، فإن الكمال لله عز وجل والنقص من طبيعة البشر، ولكنني بذلت وسعي، فما كان فيه من صواب فمن توفيق الله عز وجل، وما كان غير ذلك فأستغفر الله منه، وهو حسبي ونعم الوكيل. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد إمام المتقين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. التمهيد يشتمل على المباحث التالية: الأول، أهمية الإيمان باليوم الآخر وأثر ذلك على سلوك الإنسان. الثاني، أسماء يوم القيامة. الثالث، حجية خبر الآحاد في العقائد. الرابع، إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيوب المستقبلة. الخامس، علم الساعة. السادس، قرب قيام الساعة. المبحث الأول، أهمية الإيمان باليوم الآخر وأثره على سلوك الإنسان. الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان وعقيدة من عقائد الإسلام الأساس، فإن قضية البعث في الدار الآخرة هي التي يقوم عليها بناء العقيدة بعد قضية وحدانية الله تعالى. والإيمان بما في اليوم الآخر وعلاماته من الإيمان بالغيب الذي لا يدركه العقل ولا سبيل لمعرفته إلا بالنص عن طريق الوحي. ولأهمية هذا اليوم العظيم نجد أن الله تعالى كثيرا ما يربط الإيمان به بالإيمان باليوم الآخر، كما قال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. سورة البقرة الآية 77 بعد 100. وكقوله تعالى: ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. سورة الطلاق الآية 2، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. وقل أن تمر على صفحة من القرآن إلا وتجد فيها حديثا عن اليوم الآخر وما فيه من ثواب وعقاب. والحياة في التصور الإسلامي ليست هي الحياة الدنيا القصيرة المحدودة، وليست هي عمر الإنسان القصير المحدود. إن الحياة في التصور الإسلامي تمتد طولا في الزمان إلى أبد الآباد، وتمتد في المكان إلى دار أخرى في جنة عرضها السماوات والأرض، أو نار تتسع لكثير من الأجيال التي عمرت وجه الأرض أحقابا من السنين. حاشية: انظر اليوم الآخر في ظلال القرآن، الصفحة 43، جمع وإعداد أحمد فائز، مطبعة خالد حسن الطرابيشي، الطبعة الأولى 95,300 هجرية، وانتهت الحاشية. قال تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. سورة الحديد الآية 21. وقال تعالى: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. سورة قاف الآية 30. إن الإيمان بالله واليوم الآخر وما فيه من ثواب وعقاب هو الموجه الحقيقي لسلوك الإنسان سبيل الخير، وليس هناك أي قانون من قوانين البشر يستطيع أن يجعل سلوك الإنسان سويا مستقيما كما يصنعه الإيمان باليوم الآخر. ولهذا فإن هناك فرقا كبيرا وبونا شاسعا بين سلوك من يؤمن بالله واليوم الآخر ويعلم أن الدنيا مزرعة الآخرة وأن الأعمال الصالحة زاد الآخرة، كما قال الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. سورة البقرة الآية 97. وكما قال الصحابي الجليل عمير بن الحمام، حاشية: عمير بن الحمام ابن الجموح ابن زيد الأنصاري رضي الله عنه استشهد يوم بدر، وهو الذي رمى التمرات عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. وقال: بخن بخن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يحملك على قولي بخن بخن؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال: فإنك من أهلها. فقال: لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة، ثم رمى بها وقاتل حتى قتل. انتهت الحاشية. كما قال الصحابي الجليل عمير: ركضا إلى الله بغير زاد إلا التقى وعمل المعاد والصبر في الله على الجهاد، وكل ذات عرضة عرضة النفاد، غير التقى والبر والرشاد. حاشية: انظر صحيح مسلم كتاب الإمارة باب ثبوت الجنة للشهيد في الجزء 13 الصفحة 45 و46 مع شرح النووي، وتجريد أسماء الصحابة الجزء الأول الصفحة 22 بعد 400 للإمام الذهبي، طبعة دار المعرفة بيروت، وأفقه السيرة الصفحة 243 بعد 200 و244 بعد 200 للغزالي، تحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، مطبعة حسان، الناشر دار الكتب الحديثة، والطبعة 77 سنة 1976 ميلادية. انتهت الحاشية. هناك فرق بين سلوك من هذا حاله وبين سلوك لآخر لا يؤمن بالله. حاشية: فقه السيرة أيضا الصفحة 44 بعد 200 للغزالي. انتهت الحاشية. هناك فرق بين سلوك من هذا حاله وبين سلوك آخر لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر وما فيه من ثواب وعقاب. فالمصدق بيوم الدين يعمل وهو ناظر لميزان السماء لا لميزان الأرض، ولحساب الآخرة لا لحساب الدنيا. حاشية: اليوم الآخر في ظلال القرآن الصفحة 20. انتهت الحاشية. له سلوك فريد في الحياة نرى فيه الاستقامة وسعة التصور وقوة الإيمان والثبات في الشدائد والصبر على المصائب ابتغاء للأجر والثواب، فهو يعلم أن ما عند الله خير وأبقى. روى الإمام مسلم عن صهيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. حاشية: صحيح مسلم كتاب الزهد باب في أحاديث متفرقة الجزء 18 الصفحة 25 مع شرح النووي. انتهت الحاشية. والمسلم لا يقتصر نفعه على البشرية بل يمتد إلى الحيوان، كما في القول المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو عثرت بغلة في العراق لظننت أن الله سيسألني عنها، لما لم تسوي لها الطريق يا عمر؟ حاشية: رواه أبو نعيم بلفظ: لو ماتت شاة على شط الفرات ضائعة لظننت أن الله سائلي عنها يوم القيامة. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء الجزء الأول الصفحة 53 طبع دار الكتاب العربي. انتهت الحاشية. هذا الشعور هو من آثار الإيمان بالله واليوم الآخر والإحساس بثقل التبعة وعظم الأمانة التي تحملها الإنسان وأشفقت منها السماوات والأرض والجبال، إذ يعلم أن كل كبيرة وصغيرة مسؤول عنها ومحاسب بها ومجازى عليها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. سورة آل عمران الصفحة 29. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. سورة الكهف الآية 49. وأما الذي لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر وما فيه من حساب وجزاء فهو يحاول جاهدا أن يحقق مآربه في الحياة الدنيا، لاهثا وراء متاعها، متكالبا على جمعها، مناعا للخير أن يصل الناس عن طريقه. قد جعل الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه، فهو يقيس الأمور بمنفعته الخاصة، لا يهمه غيره، ولا يلتفت إلى بني جنسه إلا في حدود ما يحقق النفع له في هذه الحياة القصيرة المحدودة. يتحرك وحدوده هي حدود الأرض وحدود هذا العمر، ومن ثم يتغير حسابه وتختلف موازينه وينتهي إلى نتائج خاطئة، لأنه مستبعد للبعث. حاشية: انظر اليوم الآخر في ظلال القرآن، الصفحة 20. انتهى. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. سورة القيامة، الآيتان 5 و 6. هذا التصور الجاهلي محدود الضيق جعل أهل الجاهلية يسفكون الدماء وينهبون الأموال ويقطعون الطريق، لأنهم لا يؤمنون بالبعث والجزاء، كما صور الله حالهم بقوله تعالى: وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. سورة الأنعام، الآية 39. وكما قال قائلهم: إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع. وتمر القرون ويأتي العجب، فيحدث من الإنكار أكبر من هذا، فترى إنكارا كليا لما وراء المادة المحسوسة، كما في الشيوعية الماركسية الملحدة التي لا تؤمن بالله تعالى ولا باليوم الآخر، وتصف الحياة بأنها مادة فقط وليس وراء المادة المحسوسة شيء آخر. فإن زعيمهم ماركس الملحد يرى أنه لا إله، والحياة مادة، ولذلك فهم كالحيوانات لا يدركون معنى الحياة وما خلقوا له، بل هم ضائعون تائهون إن تحقق لهم اجتماع ففي ظل الخوف من سطوة القانون. وتجد هذا الصنف من الناس من أشد الناس حرصا على الحياة، لأنهم لا يؤمنون بالبعث بعد الموت، كما قال تعالى في وصف المشركين من اليهود وغيرهم: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. سورة البقرة، الآية 96. فالمشرك لا يرجو بعثا بعد الموت، فهو يحب طول الحياة، واليهودي قد عرف ما له في الآخرة من الخزي بما صنع بما عنده من العلم. حاشية: انظر تفسير ابن كثير في الجزء الأول، صفحة 84 بعد 100، تحقيق عبد العزيز غنيم وزميليه، مطبعة الشعب، القاهرة. انتهت الحاشية. فهذا الجنس وما شاكله هم شر الناس، فتجده ينتشر بينهم الجشع والطمع وقهر الشعوب واستعبادهم وسلب ثرواتهم حرصا منهم على التمتع بلذات الحياة الدنيا، ولهذا يظهر بينهم الانحلال الخلقي والسلوك البهيمي. وهم إذا رأوا الحياة الدنيا تربو متاعبها وآلامها على ما يأملون من لذات عاجلة لم يكن لديهم أي مانع من الإقدام على الموت، فهم لا يقدرون مسؤولية في حياة أخرى، فليس لديهم ما يمنع من إقدامهم على التخلص من هذه الحياة. من أجل هذا اهتم الإسلام وجاء التأكيد في القرآن على قضية الإيمان باليوم الآخر وإثبات البعث والحساب والجزاء، فأنكر على الجاهلين استبعادهم له، وأمر نبيه أن يقسم على أنه حق: قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. سورة التغابن، الآية 7. وذكر من أحوال يوم القيامة وما أعده لعباده المتقين من ثواب وما أعده للعاصين من عقاب، ولفت نظر الجاحدين له إلى دلائل حقيته استئصالا للشك من النفوس، وحتى يضع الناس نصب أعينهم هذا اليوم وما فيه من أهوال تقشعر لها الأبدان، ليستقيم سلوكهم في هذه الحياة باتباع الدين الحق الذي جاءهم به رسولهم صلى الله عليه وسلم. وإليك بعض هذه الأدلة. ألف: النشأة الأولى. قال تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. الآيات من سورة الحج 5، 6، و7. فمن قدر على خلق الإنسان في أطوار متعددة لا يعجز عن إعادته مرة أخرى، بل إن الإعادة أهون من البدء في حكم العقل، كما قال تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. سورة ياسين 78 و79. باء المشاهد الكونية المحسوسة الدالة على إمكان البعث. قال تعالى: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. سورة الحج 5-7. فإحياء الأرض الميتة بالمطر وظهور النبات فيها دليل على قدرة الخالق جل وعلا على إحياء الموتى وقيام الساعة. جيم قدرة الله الباهرة المتجلية في خلقه الأعظم. قال تعالى: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. سورة ياسين 81-82. فخالق السماوات والأرض على عظامهما قادر على إعادة خلق الإنسان الصغير، كما في قوله تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سورة غافر 57. دال حكمته تعالى الظاهرة للعيان والمتجلية في هذه الكائنات لكل من أنعم النظر وجرد الفكرة من التعصب والهوى. والحكيم لا يترك الناس سدى ولا يخلقهم عبثا، لا يؤمرون ولا ينهون ولا يجزون على أعمالهم. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق. سورة المؤمنون 115-116. وقال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. سورة الدخان 38-39. فمن البين أن من أدار نظره في عجائب هذه المخلوقات وتدبر ما فيها من نظام وإحكام، فكل شيء خلق بمقدار وكل شيء خلق لغاية وأمد في تحقيق هذه الغاية بما يكفل وجودها وقيامها إن هو سار على النهج الذي أراده الله له. إن النظر في هذا الكون الرحب لا يرينا إلى جانب شمول علمه تعالى وعظم قدرته بالغ حكمته، فلا يترك الناس يعتدي قويهم على ضعيفهم دون أن يكون له رادع، ولا يترك هؤلاء الذين ينحرفون عن الجادة دون أن يكون لهم من العقاب فيما وراء هذه الحياة ما هم جديرون به، ولا يترك هؤلاء الذين كرسوا جهدهم ولم يدخروا وسعا في العمل على مرضات ربهم دون أن يجدوا من فضل الله وإنعامه عليهم في اليوم الآخر ما يعلمون معه أن ما ضحوا به من متاع وما تحملوا من مشاق في حياتهم الدنيا إن هو إلا نزر يسير بجانب ما يجدون من ثواب ونعيم في جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إن الناس لو تأملوا سنن الله الكونية وجليل حكمته تعالى وعظيم عنايته بالإنسان وتكريمه له لدفعهم ذلك إلى الإيمان باليوم الآخر، فحينئذ لا تطل الأنانية بوجهها البغيض، ولا يكون تكالب على الحياة الدنيا، بل التعاون على البر والتقوى. المبحث الثاني: أسماء يوم القيامة. ومن مظاهر الاهتمام باليوم الآخر إلى جانب ذكر أشراطه كثرة ذكره في القرآن بأسماء متنوعة. حاشية: ذكر ابن كثير ليوم القيامة أكثر من 80 اسماء. انتهت الحاشية. لكل منها دلالته الخاصة، ومن هذه الأسماء: 1- الساعة. قال الله تعالى: إن الساعة لآتية لا ريب فيها، سورة غافر، الآية 59. 2- يوم البعث. قال تعالى: لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث، سورة الروم، الآية 56. 3- يوم الدين. قال تعالى: مالك يوم الدين، سورة الفاتحة، الآية 3. 4- يوم الحسرة. قال تعالى: وأنذرهم يوم الحسرة، سورة مريم، الآية 39. حاشية: في أسماء يوم القيامة عند ابن كثير انظر النهاية: الفتن والملاحم، الجزء الأول، صفحة 55 بعد 200 و56 بعد 200، تحقيق دكتور طه زيني. انتهت الحاشية. 5- الدار الآخرة. قال تعالى: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، سورة العنكبوت، الآية 64. 6- يوم التناد. قال تعالى: إني أخاف عليكم يوم التناد، سورة غافر، الآية 32. 7- دار القرار. قال تعالى: وإن الآخرة هي دار القرار، سورة غافر، الآية 39. 8- يوم الفصل. قال تعالى: هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون، سورة الصافات، الآية 21. 9- يوم الجمع. قال تعالى: وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، سورة الشورى، الآية 7. 10- يوم الحساب. قال تعالى: هذا ما توعدون ليوم الحساب، سورة صاد، الآية 53. 11- يوم الوعيد. قال تعالى: ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، سورة قاف، الآية 20. 12- يوم الخلود. قال تعالى: ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، سورة قاف، الآية 34. انتهى الشريط الأول من كتاب أشراط الساعة، وله بقية على الشريط الثاني.